إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. لقاء جديد مع الصائمين. الإشراف على هذه الفترة من الكنترول الزميل خالد الشافعي من وسط المذيعين، ومعه الزميل عاصم محمد من هندسة الهواء. أما أنا كمذيع أجلس متعلما كحضراتكم في هذه الفترة أمام الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. كل عام وأنتم بخير وأنت بالصحة والسلام. هذه فرصة طيبة مع الدكتور أتعلم من حضرتك. الله يبارك فيك. ومن الأسئلة التي تأتي إلينا، وزادك الله تواضعا. الله يبارك فيك. من الأسئلة التي تأتي من السادة المستمعين، وأرجو من الإخوة الكرام الذين يتابعون في مصر الحبيبة، عند طرح الأسئلة يكون السؤال بطريقة مركزة ويحكي سؤاله بهدوء حتى يفهم فضيلة الدكتور مفردات السؤال فيوفق مباشرة في الإجابة على السؤال، مع الأخذ في الاعتبار أخي المتصل الكريم يعني مراعاة الذوق العام في طرح الأسئلة. وها نحن في رحاب السؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام وبركاته. اتفضل يا أخت الكريم. نعم، ممكن حضرتك اشتريت معاكم برنامج الصائمين فضيلة الشيخ بعد إذنك؟ اتفضل معاك. بعد إذنك، أنا عندي حتة أرض اشتريتها من حوالي سنة ونص، بقصد البناء عليها ليه يعني، مش للتجارة ولا حاجة. فزوجي بيقول إن أنا المفروض نطلع عليها زكاة، بس أنا شاريها بالتقسيط ولسه ما خلصتش ثمنها. طيب، يعني أنا لسه آخر قسط دفعها في شهر 9 اللي فات. ماشي يا حاجة. في سؤال تاني؟ في سؤال تاني عن طريق إن أنا عندي محل ببيع فيه بالقسط. وكان زكاة المال بتاعته تبقى عبارة عن الفلوس اللي عند الناس ولا الفلوس اللي عندي اللي هي بضاعة في المحل. طيب، أدفع زكاة على مين فيهم؟ حاضر. وعلى العموم أنا فتح المحل بقالي كتير، يعني أدفع بأثر رجعي؟ حاضر. طيب تفضل. اسمعي، أغلق التليفون بقى واسمعي الإجابة. تفضل مع الدكتور. بداية بقطع الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. أولا بالنسبة للسؤال الأولاني، هي اشترت قطعة أرض بالتقسيط عليها وبالتقسيط. بالتقسيط، مش غير تقسيط، لا ما يهمناش هذا. المهم ان اشترت الارض ليه؟ للبناء عليه، يعني للاقتناء، يعني للاستعمال الشخصي، المسكن. وبالتالي لا تجب الزكاة عليها بلغت قيمة الارض ما بلغت. نعم، يبقى السؤال الاولاني معلها الزكاة. تمام. السؤال الثاني بالنسبة لمحل التجاري. محل التجاري اذا كان انت فتحها بقالك عدة سنوات وبلغ نصاب بما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21 في الوقت اللي تحت فيه المحل، يبقى تحسبي كل سنة البضاعة اللي موجودة في المحل والفلوس اللي معاكي والأقساط اللي لك بره اللي هي المضمونة، تخرجين عن الجميع 2.5%، يعني كل 1000 جنيه 25 جنيه. إذا كان هناك سنوات لم تؤدي زكاتها فيها، فحاول أنك أنت تعملي لها إحصاء كده ولو تقريبي حتى، وتخرجين الزكاة عما سبق. معلش يا دكتور، أنا يعني أريد أن أسمع الإجابة مرة أخرى بالنسبة للمحل التجاري الذي أنا أتاجر فيه، يعني في بضاعة عندي. أصل البضاعة إما أن تكون القيمة بلغت نصاب أو ما بلغتش النصاب. يعني النصاب هنا بنساوي 85 جرام ذهب على 20 سعر النهاردة. هي فتحت بالك السنة تقدر الذهب. أنا أخلي نفسي مكان المستمع لو سمحت. أنت بتقول لي طلع الزكاة يعني اللي هي السلع اللي داخل المحل زائد الأموال التي لي برا المضمون اللي أنا أحصل عليها. بالضبط. ويكون مرة عليها نصاب. بالضبط. مرة عليها. ده أنا كنت فاهم اللي أنا أطلع زكاة المال على اللي هي الفلوس اللي أنا حصلت عليها من هذه التجارة. لا وركنتها يمر عليها مال. لا لا والبضاعة. والبضاعة. بعد سنة كاملة من بداية المشروع ما دام بدأت بنصاب يبقى في يجب بعد سنة كاملة أقوم بإخراج الزكاة بما يساوي 2.5%. الله يبارك فيك. وهذا اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام وبركاته. اتفضل يا أخي الكريم. اتفضل يا سيدي. بس أنا عندي سؤال بس بسيط كده. اتفضل يا أخي الكريم. اتفضل. أنا كنت حلت بالطلاق قلت عليا الطلاق ما أنا رايح المشوار ده ولا رايح ولا جاي عمل. يعني رحت المشوار وقضيت كل حاجة وخلاص وجيت زي الناس ما راحت كده وخلاص. فمش عارف دي بقى يمين أو مش يمين. بس أنا برضه عشان أبقى في المضمون طلعت 150 جنيه يعني رد يمين. طلعتهم بس بعد كده حضرتك طلعتهم مع الذكر اللي أنا طلعته رمضان. طلعت كام؟ من 3 أيام. يعني أنت سألت حد وقال لك طلع 150؟ لا أنا ما سألتش بصراحة بس قلت عشان يعني أنت كده اجتهدت من نفسك يعني أنت كده. ايوه من طيب. نفسي قلت طلعت 150 جنيه رد يمين مع الزيكا بتاع رمضان. طيب اتفضل اسمع الاجابه من الدكتور صبري. اغلق التليفون واسمع الاجابه من الراديو ان شاء الله. دكتور صبري اولا دكتور صبري لا واحده اقرب حاجه على لسان اقرب حاجه على لسان الرجال في هذا العصر الطلاق. الطلاق لا حول ولا قوه الا بالله. يعني في بدايه الحوار بينه وبين زوجته على اول سلمة وعليه الطلاق كذا وكذا وكذا وكذا يعني برقية سريعة الى هؤلاء الرجال أولاً حتى يستيقظوا من نومهم. اولا للأسف الشديد نظر لتساهل بعض المفتين في هذه المسألة ادى ذلك الى الفوضى عند كثير من الازواج. بقول لكل زوج امسك عليك لسانك. اتق الله في زوجتك. واعلم ان العلاقة الزوجية اما حلال واما حرام ولا ثالث لهما. مش كل كلمة طلاق طلاق طلاق. ليه نجعل من كلمة الطلاق سيف مسلط على رقبة الزوجة؟ الزوج الذي ينطق بكلمة الطلاق هو زوج ضعيف شخصيا ليس له اعتبار عند الزوجة وليس له احترام عند الزوجة وبالتالي هو عايز يفرض سلطانه عليها بكلمة الطلاق وبالتالي فالزوجة لا تهتم ولا تبالي وتوقع هذا الطلاق. رأي العلماء المعاصرين يرى أن كلمة علي الطلاق ما دام يقصد بها اليمين عليه كفارة يمين زي ما هو بيقول كده. لكن لو سألتني أنا بقى بالنسبة للمشاكل اللي أنا عايش فيها مع الناس أرى أن ده طلاق معلق والطلاق المعلق يقع إذا تحقق المعلق عليه. أنت يا حبيبي معاك رأيين وبالرأي اللي أنا برتاح إليه بقول لك أن ده طلاق معلق وتحسب طلقة وعليك أنك تقول ردي الزوجة لعصمتي ومحسوب عليك طلقة فضل لك طلقتين إذا كانت تاجي أو طلقة. أخذ برأي إيه المفتين اللي بيقولوا ان ده كفارة يمين ومدام كفارة يمين كأنك تريد ان تقسم بالله العظيم يبقى في هذه الحالة انت حطها فرق بتعالم واطلع منها سالم كما يقولون. افادكم الله معنا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سيدي تفضل. مرحبا بك. نعم. معك مدام فاتن. اهلا ست فاتن تفضل. اهلا بحضرتك. انا كنت عاوز اسأل انا من سنتين ولدت يوم 29 شعبان وعد علي سنة وبعد كده صمت من النوم 20 يوم ولغاية دلوقتي علي 9 أيام من النوم. نعم تفضل. مش عارفة اقضي الايام دي قضاء بس ولا في اطلع عليهم حاجة. مش انت كنت حامل؟ كنت ولدت 29 شعبان يعني كنت نفسة. يبقى إذا لا حرج عليك ولا شيء عليك سوى قضاء هذه الأيام فقط. يعني أنت عليك لو عد علي سنة أو ولو عد عليك مليون سنة أنت أفطرت العذر شرعي. نعم. ولا حرج عليك في هذا ما دامت النية منعقدة على قضاء هذه الأيام. ولكن هي مطالبة بالقضاء. مطالبة بالقضاء عندما صحتها تسمح بذلك عشان هي بعد الوضع دخلت في الرضاعة إن شاء الله. وانت عارف هذه المسائل يعني يعني يعني يعني بترهق المرأة. فعندما تسمح صحتها بالقضاء هو دين في رقبته. ربنا قال ايه؟ نعم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ما قالش من الايام الاخر، اتى بكلمة ايام وكلمة اخر نكرة، والنكرة تفيد العموم، يقول لها وقت ان يتيسر لك الاداء، وقت ان يتيسر سنة 2 13 20 احنا مناش دعوة، انت ما عندكش صحة وقدرة على الصيام لا حرج عليك في ذلك. هناك فرق بين المتكاسل المستاتر وبين الانسان المعذور، والمعذور ده انسان مريض، والله عز وجل قد رفع الحرج عنه فقال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. ما زالت المتصلة الكريمة على التليفون. نعم. ويبدو ان لها سؤال اخر، تفضل يا سيدتي. نعم. انا ليا سؤال ثاني بعد اذنك. انا عندي ولد عنده 11 سنة وبنت عندها 8 سنين، فلما بيصوموا بحس ان ده ارهاق ليهم، امتى افرض عليهم الصيام؟ وطبعا الصيام طبعا الايام دي متعب حتى للكبير، فارحمهم شويه فطرهم شويه وصومهم شويه، ولا اعمل ايه معاهم؟ بنتي عندهم 10 سنين و11 سنه، يعني ما كنتش تدربيهم على الصيام دلوقتي، تدربيهم امتى؟ ما تخليه يا مدام اسمعيني يا اختي الكريمه، انت خلاص مشكلين وسيبينا جوه عشان اعطيك الوصفه العلاجيه الدينيه الواضحه. هو يقول لك لابد لابد لابد ان ندرب الاولاد في هذا السن، مهما كان الجو حارا لابد ان يتدربوا على صيام في هذا السن. تعرف نعمل ايه؟ تفضل. ما تجيش اول يوم في رمضان كده ولا اي اقول له صوم اليوم كله، لا هقول له مثلا صوم لغايه الظهر، بكره العصر، بعد كده لغايه المغرب. ليه؟ في حاجه اسمها التدرج، تدريب الابناء على الايه؟ على الصيام، زي ما بندربهم كنا اداء الصلاه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام علموا اولادكم الصلاه لسبع، عشان ايه؟ هو سبع ده لم يكن قد بلغ، امال اعلمه؟ قال لك لا، المساله مساله تدريب على اداء الصلاه، لان من شاب على شيء شاب عليه. نعم نعم، ونسال الله التيسير. امين. اللهم وفقنا في تربيه الابناء على يعني في ضوء القران والسنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا أخي. كل عام حضراتكم بخير. وأنت بكل صحة طيبة. مولانا دكتور صبري كل عام حضراتكم بخير. هو صحة جيدا وفي انتظار سؤالك. الله يكرمكم بخير. مولانا كان يعني كنت في مشوار طويل جدا، وبعدين حصل إن أنا من إرهاق الصيام جيت شربت، يعني هو شربت عمدي يعني. نعم. يعني كنت في سفر ولا إيه؟ كنت في يعني في سفر طويل. سفر طويل مشوار حر، يعني الجو الحر جدا. لا يعني كنت في سفر. لا مش في سفر. طيب ما يبقاش في سفر بقى. مش سفر، لا هو مشوار طويل، والحول شد جو الحراره وكلام من ده خلاني افطرت عندي. انا عاوز افهم يعني ايه مشوار طويل؟ يعني مشوار طويل يعني كان مثلا في مسافه كبيره بين منزله وموقع العمل. مسافه طويله بس الطريق مثلا صعب، هو تعب مع الحراره، في مشقه كذا كذا، ما قدرش يتحمل الشرب. شرب عمدا. شرب. وبعدين بقيه السؤال بس بقول انا بس بسال على هل ده ليه كفاره او ليه او ليه يعني بالظبط. طيب اسمع الاجابه. اسمع الاجابه. اسمع. هو الاخ طبعا بيقول انه هو كان صايم، ولما حدث له مشقة وارهاق وتعب افطر. يبقى الحل ايه؟ نعم. اولا الحل عليه ان كان عليه ان يجاهد نفسه، لكن الظاهر والله اعلم ان هو استهان بالامر واستخف الموضوع وفطر وشرب مية. نقول له ايه بقى؟ استغفر الله وتوب الى الله واندم على ما وقع منك، واقضي يوما بدل هذا اليوم بعد العيد ان شاء الله، وربنا يتوب علينا وعليك باذن الله، ولا حرج عليك بعد ذلك. يعني هو عليه القضاء وما يطلعش فدية يا دكتور؟ لا ملوش حاجه، ملوش فدية. بس بشرط التوبه والاستغفار وعدم تكرار ذلك مره اخرى. افادكم الله. الى سؤال جديد ايها الاخوه المؤمنون في الفتره مع الصائمين، ونحن في ضيافه الاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف عبر هواء اذاعه القران الكريم من القاهره. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. مرحبا، اتفضل. ازيك؟ ممكن اسال فضيله الشيخ؟ معاك الحاج وحيد من جرز العياط. مرحبا يا حاج وحيد. مرحبا. مرحب بك، وانا اعزي الشهداء في الجيش واعزي شهداء الذي ماتوا في ضحيه السفاره النهارده في مصر القنصليه. واحنا قلوبنا مع مصر كلنا ان شاء الله. الله يحفظ مصر بحق ايام المفترقه. اللهم انتم المسلمين يا رب. اللهم انتم بنا. ويبعد حركة داعش يا رب عن مصر يا رب، وربنا يحفظ مصر. سؤالك سؤال في الفقه. هل ليه سؤالين سعادتك؟ السؤال الاولاني، هل ممكن لو الواحد مثلا واحد والده فقير ومش قادر يدفع الزكاة بتاعه، ممكن ابنه يدفع له او من عدمه او لا؟ ازكى يدفع عنه ولا يديله الزكاة؟ لا يدفع عنه الزكاة بتاع والده عشان والده مش قادر يدفع. طيب حاضر. السؤال الثاني السؤال الثاني ممكن هل يجوز ان الواحد يدفع يدفع الزكاة غلة او فلوس افضل؟ حاضر وشكرا. حاضر مع الدكتور. اولا الاخ الفاضل بيسأل عن ايه حكم اخراج الزكاة عن الوالد. الوالد طبعا او الوالدة الحكم الشرعي بالنسبة وطبعا يقصد بذلك زكاة الفطر. الحكم الشرعي ايه؟ الانسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقاته من المسلمين. الاب طبعا تلزمنا نفقته لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. ومدام الوالد غير قادر على اخراج الزكاة فانا اخرج الزكاة نيابة عنه عن والدي عن والدتي عن زوجتي عن اولادي والله سبحانه وتعالى يعين الجميع. السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني يعني هو دفع الزكاة من قوت البلد يعني خرج من هل يخرجها طعاما ولا يخرجها مالا؟ خلي بالك وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال إيه؟ أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير إلى آخر الحديث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حدد زكاة الفطر بالإيه؟ بالطعام. وبالكيل. بالطعام خلي بالك ده الكيل المناسب في ذلك الوقت. يبقى إذن الأمور تتغير ولذلك تتغير الفترة وتتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراض. وبعدين حددها بالكيل لأن الكيل أضمن. لو كان حددها بالمال كان في ذلك صعوبة. ليه؟ لأن مثلا من 1400 سنة مثلا كان الأسعار تختلف عن دلوقتي. ده السنة اللي فاتت الأسعار تختلف عن الآن. يبقى تحديدها بالمال لا يمكن أمر صعب لكن بالنسبة لتحديدها بالكيل واخد بالك أو الوزن هذا هو المطلوب شرعا محكومة ومحكمة محكمة. عشان كده الرسول حددها بإيه؟ بما تناسب مع ظروف كل عصر. وبالتالي من أخرج زكاة فطره طعاما فلا حرج عليه، من أخرجها مالا فلا حرج عليه. إلا أخرج قماش ولا حرج. لا أخرجها دواء. يعني شوف مصلحة الفقير فين وتبقى للقاعدة الشرعية وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله عز وجل. ونحن يعني يا دكتور بالمناسبة وإحنا في رحاب الزكاة وفقه الزكاة رجل عنده مبلغ من المال في البنك تقريبا 300,000 جنيه وأوصاني بهذا السؤال بس للأسف هو بيحسب الحول بالسنة الميلادية فهو يريد أن يعرف وجهة نظر الشرع الإسلامي. لا فرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية تفرق كم يوم؟ 13 يوم جت على 13 يوم دول يعني بس يطلع يا سيدي يعني حتى بعد 15 يوم بعد 20 يوم المهم أن تكون النية منعقدة على إخراج الزكاة. لأن الفرق بسيط جدا جدا ده ما يحسي ماله ويطلع وبتاع الأمر بسيط فلا داعي لأن نتشدد في مثل هذه الأمور ونقول له لكل صاحب مال بارك الله فيك وعليك أن تخرج الزكاة والتزم بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم بقية السؤال بتاع هذا المتصل الذي أوصلنا بسؤاله يقول يعني هو في كل شهر بيخرج شيء من الزكاة يعني هو مثلا على 600 ألف عليهم كم في العام بيخرجها بالتقسيط يعني بدل مثلا يخرج مثلا 2000 جنيه مثلا يعني مرة واحدة لا بيطلعهم ايه كل شهر مبلغ كذا. وقد يكون الغرض منه انه عايز بدل مدي الفقير مبلغ من المال مرة واحدة كده ويظل الفقير محتاج بيت السنة عايز يديله كمعاش شهري كمرتب شهري كمكافأة شهرية كإعانة شهرية واخد بالك اقول له ما فيش معنى مش هتدي مقدم بحيث اخر السنه تيجي تحسب ما اخرجت فان كنت قد وفيت ما عليك فبارك الله فيك. ان كان عليه حاجه فرق مثلا بتطلعه. ان كان الحساب مظبوط يبقى خلاص لا حرج عليك. لكن ما تخرجش ايه مما مضى ولكن عليك ان تخرج عما ساتي لان سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يخرج زكاة ماله السنة والسنتين مقدما وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه. الحمد لله رب العالمين. وإلى سؤال جديد أيها الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. بقول لحضرتك كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ إن أنا بقالي 16 سنة بشتغل وطبعا والدي مش بيصرف عليا من بعد الثانوية العامة على طول وأنا بشتغل فهو بيقول لي بعد ما تعدي سن 21 سنة أنا غير متزوجة. ما ينفعش خلاص هو مش مسؤول ايه يعني مش مسؤول بمصاريفك وكده. والسؤال الثاني هل انا مثلا بشتغل في قطاع خاص مش وظيفه هل انا لو قعدت مثلا وريحت فتره ومثلا من اهل الناس اللي في ناس بتبقى مطلع شريات كده من اهل الخير لو انا اخدت منها تبقى حرام ولا حلال؟ طب دلوقتي والدك ظروفه ايه؟ لا هو حاليا سنه كبير يعني وكده. يا مدام مش مهم السن، المهم دخله الشهري ايه، كويس ولا فقير؟ لا هو حاليا كده خلاص ما فيش دخل شهري يعني. ما عايش ازاي يعني؟ من باب الله كده يعني. من باب الله. طيب خلاص ماشي فضل. يعني بتكلم على قبل كده يعني لما انا كنت بشتغل وهو كان ليه دخل وكده. انت سالي عما مضى ولا على الان؟ يعني عايز اسال فعلا، لما كنا وانا غير متزوجه دلوقتي وسني عدى 21 سنه وحتى والدي ظروفه مثلا كانت تسمح ان هو يصرف عليا وما يصرفش عليا، هل ده صح ولا غلط؟ طيب حاضر. طيب اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. اولا الاسلام جعل الانفاق على الاولاد هذا العمل نفسه لون الوان الصدقه والتقرب لله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اطعمت ولدك، ده انا باخد خش الجزء هي مطلوب على طول الحديث، ما اطعمت ولدك فهو لك به صدقه. يبقى الاب هنا حرم نفسه من الثواب من الله سبحانه وتعالى. البنت بتقول او السائله بتقول انها بتشتغل. طيب ما دام بتشتغل وباباكي مش قادر يطلع او قالك مش هطلع، حط الماديه لا تسمح، انت بقى حط انت يطلع الزكاه انت. طيب الان احيانا بتشتغل شويه بتشتغل في طاقات والله اعلم بظروفها، طالما انها محتاجه المساعده وقبلت المساعده فلا حرج عليه. ابوها حالته تعبانه الماديه وسالتها المعاش الشهري ولا ايه، قالت حالته تعبانه. نعم. يبقى ماذا تفعل؟ هو طبعا النفقه بتاعتها واجبه على ابيها، لكن ما دام ابوها غير قادر على الكسب وهي الان تقدر على الكسب، يبقى هي التي هي التي تقوم بالانفاق على أبيها وتنفق على نفسها وعلى ابيها. نعم. عملا بقول الرسول عليه الصلاه والسلام: ابدا بنفسك اولا ثم بمن تعود. نعم الله يبارك فيك يا دكتور. الى سؤال جديد. دكتور صبري، يعني في ونحن مقبلون في على الايام الاخيره في شهر رمضان المبارك، بيحلى لبعض الناس زياره المقابر في يوم العيد. السؤال: ما هو ثواب زيارة المقابر أو الفائدة التي تعود على الزائر للمقابر، وحكم إسلامنا في زيارة القبر خاصة في يوم العيد؟ أولا بالنسبة ليوم العيد يوم فرحة ويوم سعادة، خلي بالك. وزيارة المقابر شرعت للعبرة والاتعاظ، للعبر والتعاظ، حيث قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة صلى الله عليه وسلم. وربنا بيقول في القرآن الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومعنى زرت المقابر مش معناها أزور وارجع تاني، لأن زرت المقابر لا رجعة فيها، من يذهب إلى هناك لن يعود إلى أهله مرة أخرى. ولما يقول ارجع تاني له: هيهات هيهات لما تعدون، عشان بس نفهم المعنى صح. فيبقى ذات المقابل لعبره التعاس. طيب اليوم العيد يوم فرحه وسعاده، ازاي بقى احول ايام الفرحه والسعاده الى ايام حزن وكآبه؟ المشكله النهارده بيه بعض الناس يخصصون العيد لزياره المقابر، اقول لهم الاحياء اولى، عايزين زور المقابر اما قبل العيد واما بعد العيد، ولا نلتزم بما كان عليه أهل الجاهلية أو ما عليه بعض الناس من الجهال الذين لا يعرفون الحكم الشرعي في هذا، لأن هذا لا يجوز من الناحية الشرعية، وخاصة وأن الحالة النفسية تعبانة، وأن اللي بيزور مقابر يعني بيحصل له أو بتعتري أمور هو في غنى عنها لو أنه فرح مع نفسه ومع أولاده ومع أصحابه ومع أهل مجتمعه، حتى نفرح جميعا حيث يفرح الجميع. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنها أيام طيبات مباركات نتعرض فيها لنفحات الله سبحانه وتعالى حتى نكون من أهل التقوى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نعم. إلى سؤال جديد أيها الإخوة المؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أستاذ أحمد الدكتور صبري، حياكم الله بكل خير. لو سمحت بالنسبة لفوائد البنوك وفوائد مكاتب البريد، كان في راجل معايا قال لي ما أقدرش أحط فلوسه في الـ في الـ في الـ في البنك أو أحط فلوسه في البوسطة عشان بتؤدي إلى ربح وهذا ربا، هل ده رأي الشرع فيها ايه؟ والصراحة بتاع الدكتور صابر على طول. حاضر تفضل اسمع الاجابة يا فندم. اولا فوائد البنوك او ارباح البنوك وعائد البوسطة وما شابه ذلك، اي اموال محددة الربح معلومة ابتداء، في رأيين معانا. رأي للعلماء المعاصرين الذين يكون لهم كل احترام وتقدير، يقولون هذه من المعاملات المستحدثة والتعامل معها حلال ولا شيء فيه. ده رأي المعاصرين وبنحترم رأيهم ونقدر هذا الرأي. لكن الرأي الذي ندين الله عليه ونؤمن به أمام الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ أن هذه الأموال محددة معلومة الربح ابتداء، والله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. منين عرفنا نكسب 10 ولا 5 ولا أكثر ولا أقل؟ يبقى رأيي أنا اللي أنا بقتنع به إن هذا لا يجوز، حتى ما كانش حرام فإنهم باب الشبهات، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات ما استطعتم. لكن علماء المعاصرين الآن الذين نكن لهم كل أدب واحترام وتقدير يقولون هذه من المعاملات المستحدثة، وإنت بقى إذا كنت مطمئن إلى هذا أو ذاك فلك أن تأخذ بأي رأيين شئت. بارك الله فيكم يا دكتور. أنت عملت بالقاعدة اللي هو الربا اللي هي الزيادة المشروطة. أصل خلي بالك هو مش ربا، هو مش ربا، ولكن مخالفة للنص القرآني. وما تدري نفس ماذا، أنت منين عرفت أنك تكسب كذا وحددت المبلغ من الآن؟ هذه المسألة. من حضع يعني بضع المبلغ المتبقي الفائض عن حاجاتي في البنك واللي فيه عليه فوائد. ما بعض الناس النهاردة بيقول لك وضع الأموال في البنوك حرام، بقول له لا غلط. لأن وضع البنوك، وضع الأموال في البنوك ده حصان الإنسان ومحافظة على الأموال. تمام، واخد بالك؟ ما عندنا البنوك، ما يخلي البنوك إما أن تغير الإيه تتغير، يعني ما تكونش ثابتة. ما تقوليش مثلا السنة هديك 10، لا قولي تعالى آخر السنة. دكتور صبري أنت ذكرت، أنا قلت لحضرتك أنا أجلس أمامك متعلما، أنت قلت السادة علماء العصر الذي تكون له كل الاحترام أباح يعني طب من قلت لا كده. حرمة في معاملة البنوك واضح عام، قالوا كده وقلت من أخذ بهذا الرأي لا حرج عليه. واخد بالك أنت؟ واحد خد بالرأي ده، يعني هما يا دكتور صبر قالوا لا حرمة في ذلك، حتى أما أخذ 100,000 من بنك الأهلي، يعني أنا لي أنا إنسان ذو حظوة ويعني بأخذ 100,000 جنيه من بنك الأهلي بفايدة معينة، أحطهم في بنك معين بفايدة أكتر. يعني اريد ان اوضح للناس هذه الامور، يعني انا اتعامل مع البنك، انا مضطر اتعامل مع البنك. سيادتك دخلت دلوقتي، هتدخلني في قضيه تانية دلوقتي. اتفضل ونطول الاسئله ونرجع للناس، بتضيعوا الوقت بتاع الناس، ماليش دعوه. اتفضل خلي بالك. اتفضل دلوقتي انت بتقول اخد 100,000 من البنك واحطهم في بنك تاني فائده اعلى. نعم. لا هو السؤال مش كده، السؤال بيقول ايه بقى؟ بيقول ان انا حطيت فلوس البنك او حطيت فلوس في البوصة باخد عليها فوائد، فوائد البنوك وفوائد مكاتب البريد. لكن اللي بيحط فلوس ده في اللي بياخد فلوس من البنك ويحطه بنك تاني ده بيقترض ويودع. نعم. في قرض وايداع، معلش دي امانة علمية يا استاذ احمد. الله يبارك فيك، واخد بالك انت؟ واحنا كنا امناء في الفتوى. نعم. وقلنا ان العلماء المعاصرين لهم منا كل احترام يقولون كذا، ويقولون ده حلال. خلاص انت مقتنع بهذا الرأي، استفتي قلبك وافتاك الناس وافتوك. نعم. لكن اللي بقولك بالنسبة لي يعني ما كانش فيها حرمة، فيها شبهة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اتقوا الشبهات ما استطعتم. يبقى اذا البنوك الاسلامية هي اولى في التعامل بهذا. هتقول البنوك كلها واحد، هذا امر اخر، ولكن مش عايزين نخش عشان إن نعم. مسألة بقى اقتصادية تحتاج إلى كلام، لكن نقول هذا على صواب وهذا على صواب، والقاعدة الشرعية تقول لنا إيه؟ لا ينكر المختلف فيه. نعم. واستفتي قلبك وإلا افتوك الناس وافتوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أكلم الدكتور صبري. تفضل يا عادل الدكتور صبري. حضرتك أنا سؤالي ينقسم لقسمين، القسم الأول أنا دلوقتي مثلا بسافر بنها بعض الاوقات كتير وارجع تاني، بقعد مثلا ساعتين ثلاثة هناك، ساعات الظهر بيجي لي بقوم مصلي الظهر والعصر جامع وقصر. تمام. المسافة بينها 50 كيلو، ده واحد. هل كذا صح ولا غلط؟ السؤال الثاني، انا حماتي تبعد عن القاهرة اللي هي متغمر 80 كيلو. تمام. بروح بس ما بقعد هناك، فبقعد اول 3 ايام بصلي جامع وقصر. هل كده صح ولا غلط؟ ده بالنسبه للجامع والقصر. بالنسبه لحاجه ثانيه عاوز حكم الدين في اللي هو المسح عقوف. حاضر شكرا. اتفضل جزاك الله خير. اولا ده عده اسئله. السؤال الاول يا دكتور اللي هو المسافه بين القاهره وبنها بقول 50 كيلو. واخد بالك انت؟ ويجمع ويقصر. هو اولا المسافه لازم تزيد على 80 كيلو، خلي بالك مش 50. فلا حق له يعني هذا الراي. لا يعني انت تميل الى هذا الراي؟ ده الراي الجمهور، راي الجمهور. واخد بالك انت؟ وبالتالي ما دام تزيد على 80 كيلو وب 50 فقط يبقى لا حق له لا في الجمع ولا في القصر. لكن ربما اجمع الصلاه لان انا عارف ان جاي مثل القاهره وعارف في الوقت ده الطريق مزدحم ولن أدرك صلاة الظهر في الطريق. نعم. ولن أتمكن من صلاة العصر فأجمع بين الظهر والعصر ولكن بغير قصر، لأن شرط قصر الصلاة السفر المسافة. واخد بالك أنت؟ وعشان أقصر يبقى لابد أن الموجود المسافة تتحقق. نعم. طيب هو بيقول بقى حماته بيروح لها مثل أكثر من 80 كيلو. يبقى هنا في الحتة مفيش حاجة اسمها 3 أيام وغير 3 أيام. هو ما دام هيقعد مده تقل عن 15 يوم فله الحق في القصر، وبعدين له الحق في الجمع ولا حرج عليه في هذا. ما فيش حاجه اسمها تاتي. احنا بناخد برأي الاوسع من باب ايه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. افادكم الله. الى سؤال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتفضل. اسال الدكتور صبري لو سمحت. عبد الرؤوف معاك. دكتور صبري معاك. دكتور صبري ماشي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي جوز بنات اتجوزتهم بس احتجت حزمه من المال، طرقت جميع الابواب ما لقيتش نفس كارد من البنك. عندك جوز بنات؟ عملت كارد. ولا عندك بنتين؟ عندك بنتين؟ بنتين يا فندم. عندك بنتين مش جوز بنات، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ماشي. وبعدين عايز تجهزهم؟ هو بيجهزهم فذهب الى البنك. انا اصلا جهزتهم يا دكتور واحتجت مبلغ من المال ما لقيتش حد يسلفني او يقرضني فاتصرفت من البنك. طيب ماشي حاضر. طب ده حرام. في سؤال بس معلش يا دكتور. ماشي بعد. ماشي. انا جمعت زوجتي في ليله رمضان ونمت دون انا اغتسل وطلع عليا النهار، هل صيامي ده حلال ام حرام؟ حاضر. يعني حصل اللي حصل في الليل؟ ونمت يا دكتور وصبح طلع عليا النهار دون انا اغتسل. حاضر. ماشي يا دكتور. السلام عليكم. قولي الأسئلة بقى. والله يا دكتور صبري أنا يعني أريد من الإخوة الكرام الأسئلة التي تخص البنوك والاقتراض الذهاب إلى دار الفتوى لطرح القضية وفهمها. ولكن احترام لهذا السؤال الذي تلقيناه منذ لحظات، هذا الإنسان بيقوم بتجهيز بناته للزواج. احتاج الى الاموال، لم يجد احد يسلفه بلغه يعني بلغه الشرع المصري. فاقترض من البنك لتجهيز البنات. احنا قلنا السؤال الاولاني بنقول له ايه؟ كان الاولى له ان يشتري الجهاز بالتقسيط. ربما كان الامر عسير بالنسبه له واضطر ان هو ياخد قرض من البنك عشان وجد ان في صعوبه شويه. يبقى في هذه الحاله مضطر، وربنا بيقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. طالما زي ما بيقول كده انا باحث عن من يخرجه قرضا حسنا فلم يجد، فماذا يفعل؟ والواجب على الاب ان يعمل على اعفاف بناته. يبقى جزاه الله كل خير وربنا يعفو عنا وعنه ويسد عنه قرض ان شاء الله. طيب نفس المتصل دكتور صبري وجمع زوجته ونام دون أن يتطهر. ما دام قد استيقظ ولم يحدث شيء بعد الفجر فلا شيء عليه سوى الاغتسال فقط. بارك الله فيكم. إلى سؤال جديد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، أنا كنت مرتبط بواحدة وبعدين كنا هنتجوز، وقبل ما نتجوز اتنزلت لها عن العربية بتاعتي على سبيل ان احنا هنتجوز وما فيش يعني فرق ما بيننا. وبعد كده هي رجعت في كلامها وقالت لي انا مش هتجوزك. قلت لها طب رجعي لي عربيتي وكل واحد يروح لحاله. ما رضتش ترجع لي العربية خالص. طب اسمح لي، طب اسمح لي بقى، يعني انت العربية باسمك وبتاعتك ليه اتنزلت عنها؟ والله وثقت فيها وكنت يعني واثق فيها جدا. يعني عملية ثقة فيها ولا انت بتديها لها جزء من المهر او اديتها لها شبكة؟ يعني في واحد في الدنيا يتنازل عن عربيته لواحدة تانية لسه فيش بينه وبينه اي ارتباط؟ مش والله ده مش عارف حضرتك. والله انا كنت بثق فيها وكنت بعد يعني يعني ده السبب الوحيد اللي خلاني اتنزلت ليها وما كنتش هتوقع ان هي هترجع في كلامها ابدا لانها حلفت يمين الله ان هي هتتجوز. طيب وبعدين وما رضيتش ترد لك العربية وبعدين؟ بس يعمل ايه؟ السؤال اخ المتصل الكريم, السؤال في عندك سؤال. احنا فهمنا القضية, انت اعطتها سيارة وحدث خلاف بينك وبين مخطوبتك ورفضت ان ترد اليك السيارة, ما هو سؤالك؟ الحكم ايه حضرتك؟ حكم ايه؟ يعني هل ده حلال ليها ولا حرام ولا حلال؟ انت تقصد يعني السيارة التي رفضت ان تردها اليك استولت عليا فبالحكم. طب اتفضل اتفضل يا حبيبي. استمع دكتور. يا مستمعي الكريم, هناك علامات استفهام حول هذا السؤال. نعم. مفيش حد في الدنيا بيتنازل عن السيارة بتاعته لوحدة لسه ما فيش بينه وبينها اي ارتباط. يا دكتور, ما بيبقى في العلاقة بين الخطيب ومخطوبته يعني في ارتياح كده وفي امل في الحياة. ماشي. فبيبقى اتصاد يعني درجة بقى تنازل عن السيارة, لكن كان هو بديها السيارة. ربما حالته المالية تسمح بذلك يا سيدي أن يعطي لها السيارة. طب ما كان يشتري سيارة هو. هو يريد أن يعرف الحكم, حكم الإسلام في هذه المخطوبة التي رفضت. ما إذا كان إداها لها سيارة, إذا كان إداها لها هدية خلاص انتهت المسألة. إداها لها كجزء من المهر أو جزء من الشبكة. من عشان أوصل لمسألة من نقطة مهمة. نعم. إذا كان جزء من الشبكة أو جزء من المهر يبقى الجواز ما تمش, يبقى يسترد هذه السيارة مرة أخرى. نعم. رفضت, يبقى هذه المرأة أو هذه الفتاة تكون آثمة لأنها أكلت مالا حراما. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. بارك الله فيكم. نعم نعم أيها الإخوة المؤمنون, ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين, ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إلى سؤال جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وحضراتكم طيبين. تفسح السلام. أنا سؤالي, أنا مريضة مرض مزمن في صنف علاج باخده باستمرار يعني. فالمهم عرفت أثاره الجانبية خطيرة جدا, فأنا حرمت على نفسي وحلفت أن أنا مش هاخده عشان كان خطر. فجيت بعدها باسبوع مرضت جامد, فاضطريت ان انا ارجع اخد العلاج تاني. فعايزه اعرف الحكم. حكم ايه بقى؟ حكم ان انا رجعت اخدت العلاج اللي انا حرمت عليه. مش انت قلت انت العلاج ده يحرم عليا ولا اخد من نفسي؟ يحرم عليا, ما قلتش واخدها عشان هو بيعمل اثار جانبيه صعبه. لكن انت قلت يحرم عليا بس وخلاص. طيب خدته بعدها باسبوع لما المرض اشتد عليا. حاضر يا ستي. فاهم دكتور. العفو يا ستي. اولا نسال الله لها الشفاء وان ربنا يشفي كل مريض ان شاء الله. اولا الكلمه تحرم عليها ليس بيمين ولا شيء في هذا, وعليها ان تتعاطى الدواء خاصه احنا بننصحها ان يكون ذلك تحت اشراف الطبيب المعالج. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلق الله داء الا وخلق له دواء, فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. نعم. الله يبارك فيك يا دكتور. دكتور صبري, يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان الذي يريد أن يفوز بنفحات الله وفضل الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر, أولا عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار لله عز وجل, وأن يراجع حساباته من رمضان إلى رمضان, لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. نعم. فإن كان قد أساء إنسان أو ظلم إنسانا فعليه أن يعتذر إليه. نعم. أو يرد له الحق. بعد ذلك يبقى إذن أحسن فيما بينه وبين الناس, بل يحسن فيما بينه وبين الله. فإذا جلس في خلوة مع الله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله عز وجل فإن الله سميع الدعاء. نعم. اللي سؤالي جديد إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك, يعني بالنسبة للجلسرين في نهار رمضان. انا ست مريضة وكنت عاملة عملية من 4 سنين. ايوه. فشال الرحم، ما بعرفش اخش الحمام، لازم اخش الحمام كل يوم الصبح. ايوه. واليوم اللي ما بعملش فيه حمام عشان ما اخدش اللبس، لا بعرف افطر ولا بعرف اصلي طول اليوم، وفي امراض ما يعلم بها غير ربنا. يعني لازم لازم تاخد اللبس الصبح. لازم لازم. طيب. ما الامر سهل، اللي خليك تاخديه الصبح ما تاخديه الفجر قبل وانت تسحري، وبعدين خديه بعد الفطار. في الوقت دوت انا بكون بنام على نفسي خالص، ما ببقى عايزه انام، مش هقدر اخش حمام ولا حاجه ابدا. طب انا بقول لك خديه مع السحور مع اذان الفجر، انت بتصلي الفجر ان شاء الله، وبعدين نامي زي ما انت عايزه ولا حرج، نامي لغايه الظهر وقومي صلي الظهر وربنا يشفيك احسن. لان اللبوس طبعا ده عباره عن علاج، والقول الراجع فيه انه مفطر، لانه يدخل الى البدن عن طريق منفذ معتاد. يبقى في هذه الحاله لا داعي انك انت تاخدي اللبوس بالنهار، ولكن تعاملي معها اما الفجر واما المغرب، وربنا يشفيك ان شاء الله. طب في مثل هذه الحالات المرضية دكتور، ان كان لابد من العلاج واعطاء يعني خلاص مثل هذا ما دام مرض مزمن نعتبره او مرض مزمنة. مرض وتفطر وتخرج الفدية ولا شيء عليها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اتفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده كنت بصلي بالنوافل وبصلي يعني بالزياده، بحيث ان انا عامل حساب ان انا لو سمحتي ابداي سؤالك من الاول، لان انت دخلت في نص الكلام. الاخت الكريمه ارجو ان تبداي سؤالك مره اخرى من بدايته. تفضل. ايوه معلش، السؤال الاول كنت بسال على حته ان انا ما باخدش رخصه افطار وانا برضع، والسؤال الثاني ان انا كنت قبل كده بقدر اصلي براحتي وانا انسه، ودلوقتي براعي طفلي فما بقدرش اصلي زي الاول النوافل او السنن، فهل كده الحاجات اللي كنت بصليها قبل كده بزياده هتشفع لي الايام اللي انا بنسى فيها الصلاه؟ لكن دلوقتي بصلي الفرائض، بحاول في ساعات بنسى والرضاعه بتجهدني او شغل البيت بيخليني. المهم يعني بتقدم الفرائض ولا لا دلوقتي؟ الحمد لله على قد ما بقدر، لان ابني لسه عنده 4 شهور. ف يا مدام على قد ما تقدري، معناه انك انت بتصلي وقت وتسيب وقت. انت خدت بالك ان يجي عليا السؤال الاولاني؟ انت فهمت السؤال الاولاني يا اختي الكريمه؟ سؤالك الاولاني بالراحه، سؤالك الاولاني بتقولي فيه ايه؟ الاولاني ان انا ما باخدش رخصه الافطار في الرضاعه، فهل ده حرام ولا حلال؟ ما تاخدش ايه؟ رخصه الافطار في الرضاعه. انا برضع. رخصه يعني بتصوم وانت بترضعي برضه؟ صمت الحمد لله. هل مع الصيام في ضرر على الرضيع؟ هما في كتير قالوا لي ان هو ما بيشبعش، بس انا مش قالوا لي يا ستي، انا انت ادري ضد الام. استشارة الطبيب في هذه الامور مهمه يا ولاد. استشارة الطبيب بصراحه، بس يعني قالوا لي ان لبنك كده خفيف. ما من اللي قالوا لك يا بنتي؟ ما هو فاسالوا يعني اهل الذكر. هو ما بيشبعش يا اختي. يا اختي الكريمه، يا اختي الكريمه، ما اخواتك اطباء؟ هم القران قال لنا اسالوا اهل الذكر، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دكتور صبري، اهل الذكر من الناحيه الدينيه، الناحيه الطبيه عن صحتك وانت ترضعي طفلك، يبقى الطبيب نستشير الطبيب بالنسبه لصحه حضرتك وصحه الطفل. يعني هناك بعض الامور ارجو لا تقحمها يعني. انا في دلوقتي كده رمضان عدى خلاص وانا صمت، فكده يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا قدرني. هل المريض الطفل بتاعك ده الرضيع تاثر بالصيام بتاعك؟ ما افتكرش. يعني صحته كويسه؟ يعني عايز اقول لك صحته كويسه الحمد لله. طيب مفيش ضرر يا ستي، ربنا يكرمك ويعينك ان شاء الله. ويبارك لك في طفلك ان شاء الله، ويبارك في صحتك، واللي انت عملتيه صح فلا شيء عليك، ولكن ان شاء الله بعد العيد بقى كده عليك ان يعني ايه تفعل الخير قدر استطاعتك. طب اللي انا افطرتهم اطلع عليهم اللي هو طلع عنهم ولا اصومهم؟ فطرتيهم امتى بقى؟ في اول رمضان. جوزي اكبرني قال لي حرام انت كده، يعني في رخصه ليكي، وافطرتهم. طيب يا رخصة الرضاعة عليك القضاء ان شاء الله بعد العيد. بعد يعني اصومهم واطلع برضو فلوس ولا لا؟ ما تطلعيش فلوس الا اذا كنت خايفه على الرضيع، لكن خايفه على نفسك انت بس يبقى عليك القضاء فقط. طب ماشي. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو ان انا دلوقتي ما بقدرش اصلي زي الاول، ممكن انسى فرائض، هل اللي كنت بصليه بزياده قبل كده يشفع؟ لا بس ما تقوليش بنسى فرائض، انت بتكسلي عن اداء الفرائض. انت لا صح كده، مكسل بصراحه، بتتعبي. شفت بقى؟ يبقى انت بتكسلي. طب اتفضلي انت بقى، احنا نكمل السؤال. اتفضل. يعني اذا هي تؤدي الفرائض ولكن احيانا واحيانا، وتقول لك احيانا بنسى. هي مش نسيان واهمال. ليه؟ تقول لك بتعب وبترضع وكذا وكذا. بنقول لها يا ستي انت معاكي مولود، وترجين ان الله سبحانه وتعالى ربك ان ربنا يبارك في هذا المولود وربنا يبارك صحتك, فاحسبي ما بينك وبين الله ليحسن الله لك الاحوال. نعم. خلينا مع ربنا, خلينا في معية الله, لأن ربنا بيقول إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. يبقى في هذه الحالة أنت افترت يومين, عليك القضاء ولا حرج عليك, وربنا عفو عني وعنك وعن الجميع بإذن الله. اللهم آمين. إلى سؤال جديد. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بس كنت عايز أسأل الشيخ, أنا يعني أنا لو عندي الدورة وخلصت يعني قبل العصر يعني خلصت على العصر, أنا ممكن أستحم وأكمل صيامي عادي خلاص؟ ما فيش حاجه نزلت يعني, انا امبارح استحميت وما فيش, نزلت امبارح والنهارده ما فيش حاجه. انا لو في سؤال تاني اتفضلي. اه, لو انا قريت عن طريق الكتاب القران بقا كده حرام ولا؟ طب اتفضل بقا ازاي؟ طيب نعم, قريت يعني طريق القران بقا هم قالوا لازم تقري من الكتاب نظر, ما تقريش بصوت عالي لان كده ما ينفعلكيش حرام. اه طب اتفضلي اسمعي الاجابه من الراديو يا اختي الكريمه. اتفضلي. السؤال طبعا يحرم على الحائض. السؤال الاول يا دكتور اللي هو يعني يعني انقطعت عنها الدوره في امبارح في العصر عصرا عصرا وتطهر. خلي بالك بس بتقول انا من امبارح اغتسلت امبارح. اه, هي اذا انقطعت الدوره امبارح خدت بالك واغتسلت النهارده العصر يبقى صيامها كان صحيح لانها لم ترى الدم طول اليوم. الحمد لله. بس بشرط يكون نوت الصيام النهارده. لكن اذا كان الدم نازل النهارده ولم ينقطع الا بعد صلاه العصر وقبل العصر كان فيه دم, يبقى اذا اصبحت مفطره. نعم. فصيامها غير صحيح وعليها القضاء ذلك اليوم ان شاء الله او الايام التي افطرتها بعد العيد باذن الله. لان الصيام معروف يبدا من اذان الفجر الى اذان المغرب ان شاء الله. ان شاء الله. طب هي تريد بقى ان تتعرف على قراءه القران اثناء الدوره. اول اثناء الدوره حرام, ومس المصحف حرام, لا يمسوه فتبارك لا يمسوه المطهرون. نعم. ولكن يمكنها ايه؟ ان تستمع الى قراءه القران. نعم. تستمع عن طريق اذاعه القران, عن طريق النت, عن طريق الموبايل, عن طريق الكمبيوتر, عن طريق اي وسيله من الوسائل, تسمع وكانها قرات تماما فقط. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اه, يعني قراءه القران يعني هو الانسان أحسن لحظات عمر الإنسان هي التي تكون في رحاب القرآن الكريم, خاصة كما ذكرت لهذه المتصلة تستثمر الأيام التي هي يعني في عذر شهري أن تستمع لآيات القرآن الكريم عن طريق الإذاعة أو التلفزيون أو النت كما ذكرت لها, وأن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور صبري عندما قال لنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلى سؤال جديد. في سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضل يا ماما. السلام عليكم. عليكم السلام يا عم الحاج. الله يرضى على حضرتك, سيادتك الدكتور صبري عبدالروف. اه معاك. ايوه يا فندم. الله يرضى عليك, انا صليت وراك امام, وراك امام سعادتك وفضلتك جزيره ايام الشباب بالسويس. يا عم الحاج كان في اخت جنبك تريد ان تطرح السؤال. ايوه طيب. ارجو يعني حرصا على وقتك ووقتنا, اعطيها التليفون يا عم الحاج تريد السؤال عشان نفهم السؤال. اه عايزين عشان نفهم السؤال. هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضل. هو والدي طبعا عنده جلطه في جزء المخ وكان عامل عمليه توسيع في الشرايين في القلب. ربنا يعافيه يا سلام. ربنا يشفيه. الف سلامه. سؤال بس, من رمضان السنه دي 3 ايام. نعم. وفطر من اليوم الرابع لحد النهارده عشان خاطر الادويه والجلطات والكلام ده. نعم. وجات له جلطه. ماشي. نعم. فهو دلوقتي بيسال حضرتك عن بقيه الايام الذكر يطلع ازاي. حاضر. يطلع الذكر. حاضر. اسمعوا الإجابة من الراديو يا أولادي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. يا هو في حالة مرضية في جلطة كما ذكرت. خلي بالك في سؤالين من سؤال واحد. هي بتسأل عن الصيام عن الفطر وبتقول الزكاة ازاي, هي بتسأل عن مسألتين من سؤال واحد. السؤال الأولاني مريض وأفطر, ومعروف كده واضح كده من السؤال انه مريض بمرض مزمن. نعم. واخد بالك, يبقى عليه الفدية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. يبقى طعام مسكين عن كل يوم. تمام. نخرج الطعام او نخرج قيمته. يعني ما قلش عن 10 جنيه في اليوم. نعم. كويس كده. طيب السؤال الثاني بقى بالنسبة للزكاة, زكاة الفطر دي مسألة اخرى. نعم. مسألة اخرى غير الفدية. الفدية شيء، الفدية دي مقابل الفطر في إيه رمضان بسبب الظروف الصحية. لكن زكاة الفطر تجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى، تجب على الجميع، ويجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل ما التزمه نفقاته من المسلمين. يعني أتمنى أن يكونوا قد فهموا الإجابة. بما لحالته المرضية هو يخرج عن كل يوم أفطره إطعام مسكينا، وهناك فرق كبير أخي المستمع بين إخراج الطعام فدية لليوم الذي أفطرته نتيجة للمرض الذي ألم بك وزكاة الفطر. هناك فرق كبير بين هذا وذاك كما علمنا الأستاذ الدكتور صبري عبد الله. الله يبارك فيك. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم أيها الإخوة نجدد التحية، وهذا سؤال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل دكتور صبري؟ معك دكتور صبري تفضل. السلام عليكم دكتور. انا كنت بس يا دكتور كنت المفروض ان انا نسيت النهارده لقيت التلفزيون عشان اعرف الفجر اجزاء، فلقيته بيقول الصلاه فافتقدت الصلاه والسلام عليك فشربت وبعدين بقيت لقيته بيقول الصلاه خير من النوم، فرحت طبعا نزلت الكوبايه على طول، فمش عارفه هل اليوم ده يبقى. طيب استاذنك يا اختي تتكلمي بالراحه. هو دكتور صبري طبعا فيه سؤال بس انا اريد ان افهم السؤال، فمره اخرى واحكي سؤالك بطريقه نسمعها نفهمها يعني. تفضل. اوكي تفضل. انا كان المفروض ان انا صحيت الفجر بحسب الفجر لسه ما اذنش. نعم. فحطيت فيشه في التلفزيون بصيت لقيت بيقول يعني الصلاه خير، بيقول الصلاه فانا افتكرتها الصلاه والسلام عليك فشربت. نعم. فاول ما قال الصلاه خير من النوم حطيت الكوبايه. انا عاوز اعرف هو انا بس ما قدرتش اصحى لان انا كنت شاربه برشام، يعني ما هو مش مرض مزمن هو برده ولا حاجه، فكان منيني جدا. حاضر هجاوبك. طيب اغلقي بقى التليفون واستمعي الى الاجابه من معالي الدكتور. هي لا سؤال، لا سؤال اخر من نفس المتصله. طب اضافه الى هذا السؤال مره تاليه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت عايز اكلم سياده الدكتور. اتفضل. معاك لو سمحت انا عايز اعرف حكم الاعمال الشاقه في رمضان. حاضر شكرا. تفضل. هنبدا بالسيده التي استيقظت وسمعت الصلاه. خلي بالك فظنت الصلاه والسلام عليك فشربت. استيقظت وظنت بقاء الليل. وايه وظنت بقاء الليل؟ يعني لسه الفجر ما اتدنش. نعم بالك انت. نعم. والقاعده بتقول لي ايه؟ الاصل اتقاء ما كان على ما كان. والقاعده بتقول ايه هنا بتبين معناها ايه؟ من اكل او شرب ليلا ظنا بقاء الليل يبقى الاصل بقاء الليل. نعم. فصيامه صحيح الحمد لله. بخلاف من اكل او شرب نهارا ظنا دخول وقت المغرب ثم تبين الخطا يبقى مفطر وعليه القضاء. يبقى الليل من اكل او شرب ليلا ومن اكل او شرب ايه نهارا. نعم. هذا له حكم وهذا له حكم. نعم. السؤال الاخر الاخ الفاضل بيسأل في ايه بقى ده؟ والله يا دكتور صبري بالنسبة الأعمال الشاقة في الأعمال الشاقة في نهار رمضان. خلي بالك بعض الناس لهم مهن وليس له، خلي بالك ليس له مهنة أخرى. ولو له مهنة أخرى بقول له اترك هذه المهنة واذهب إلى مهنتك الأصلية أو اذهب إلى عمل خفيف. لكن في أعمال لو قلنا لأصحابها اتركوا هذه الأعمال لتعطلت مصالح كثيرة بالنسبة لنا. واحنا طبعا بندور على المصلحة العامة مش مصلحة الخاصة. صاحب العذر هنا في هذه الحالة له الحق في الفطر ولا حرج عليه. طيب ايام الاجازات عنده بقى مش معقول هيشتغل طول السنة كده. نعم. كل يوم يعني يوم اجازة في الاسبوع. نعم. او في اي وقت او يعني يتمكن من الحصول على اجازة يبقى يصوم هذا اليوم بنية ما عليه من رمضان ولا اسم عليه ولا حرج. ليه؟ لان الصيام بيعود نفع عليه هو، لكن عمله الشاق ده يعود مصلحته على المجتمع ككل، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. نعم. ما هو لابد الاجتهاد في هذه الايام دكتور صبري والصبر على هذه الحرارة حتى يتم الله تعالى علينا النعمة. يعمل ايه طيب؟ يعني واحد لا شغال قدام فرن لا انا لا اقصد هذا, لا ده انا بكمل, ده بكمل كلام سياق الكلام يعني استثمار الايام البقيات. أي. هو يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها, لا يكلف الله نفسا الا وسعها, لان ربنا قال سبحانه وتعالى في المواريث ربنا قال ايه, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. يعني الاسلام بتاعنا اصلا ما فيش فيه تعقيد. نعم. التعقيد مننا احنا بسبب عدم فهمنا وعدم فقهنا. نعم. في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل خير صلى الله عليه وسلم, فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه, وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الى سؤال جديد, تفضل دكتور صدقي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ممكن أقول سؤالي يا دكتور؟ تفضل يا حاج. أنا ست يعني جوزي متوفى بقاله شهر. أي. وليا مكان دلوقتي في البلد في الريف. أي. بس لما توفى هو إحنا كنا ابني كان واخد شقة لنا هنا في مصر, وبعدين يعني كنا قاعدين مع ابني يعني هنا مش متجوز يعني لوحده. أي. فدلوقتي اما بيجي رايح البلد بسافر معاه, بيجي هنا مصر بسافر باجي معاه. أي. فانا عايز اشوف حكم الدين عشان بيقولوا لي حرام. حاضر. انت تروح البلد او تيجي هنا. حاضر. ما تطلعيش خالص. حاضر. فانا عايز اشوف الحكم لاني انا قاعد لوحدي ما حد. خلاص يا ستي فهمت سؤالك. حاضر. حاضر. حاضر. اولا كلمه حرام دي ما ينفعش اقولها على اي حاجه كده, وكل كلمه حرام حرام حرام ايه الحكايه. اولا كلمة حرام لا تحريم إلا بنص. نعم. المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تقضي عدة الوفاة, وذلك في بيت الزوجين. لكن إذا كان السيدة كما تسأل كده واضح أنها سنها يعني ما شاء الله ربنا اداها الصحة والعافية ومعها ابن مش متزوج, أحيانا يروح البلد تروح معاه, بيجي من البلد تيجي معاه. طب هو تروح البلد تقعد فين؟ مش في بيتها, وهنا بيتها, هنا بيتها, هنا بيتها, لكن هي مع ابنها المحرم بتاعها. نعم. ماذا تفعل؟ أنا أتركها تعيش وحيدة فريدة تطأ تموت ولا تعمل إيه دي؟ يا أخي الإسلام بتاعنا دين رحمة ودين إنسانية. يبقى إذا في هذه الحالة حينما تنتقل مع ابنها الوحيد إلى البلد بتسافر معاه, وحينما تعود معاه, فلا حرج عليها في ذلك, خاصة وأنها لم تذهب إلى مكان يدل على فرحتها وسعادتها, وإنما تذهب من أجل قضاء مصالح مع ابنها الذي يأخذ أمه دائما إلى البلدة وإلى مسكنه في القاهرة, وربنا اديها الصحة ويعوضها خير إن شاء الله يا رب العالمين. ألو. نعم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عايزة أسأل الدكتور صبري لو سمحت. نعم. معاك الدكتور صبري يا ست الكل. بقول لحضرتك أنا أخويا الله يرحمه ويحسن إليه مات, سابنا إحنا ثلاث بنات إخوات وزوجة, يعني ساب زوجة وثلاث بنات بناته هم, وإحنا ثلاثة شقيقات بنات. يعني خلي بالك بقى معلش في زوجة. أيوة. وثلاث بنات شقيقات. وثلاث بنات ولا بناته هو. يا أختي عشان أفرق بين البنات والأخوات. أيوة صح معلش. قالوا هو ثلاث بنات بناته هو. مش كده. وفي ثلاث أخوات شقيقات. طيب بعدين. وفي أخوة لأب بنات وولاد. مين يورث من ما يورث. السؤال الثاني. أنا عندي ست اللي بتساعدني في البيت, ست طيبة جدا وبحبها قوي وأمينة وكل حاجة فيها كويسة, بس هي ولا بتصوم ولا بتصلي. ليه هي كده؟ وتيجي الصبح عندي تفتح يعني مريضة مش ما بتصومش ما بتصليش. لا يعني مريضة. لا لا لا لا هي صحتها زي الفل. امال ايه؟ ما اهلي ما ربونيش على الصلاة, كل الكلام ده انا قلت معاها خلاص. ايوه هي بتقوم الصبح تفتح لها باب الشقة, تدخل على المطبخ تعمل الفطار زيها زي اي يوم عادي. مش مشكلتي انا تعبت يعني قتل بحسن الكلام معها في الموضوع ده. دلوقتي هي بنتها بتتجوز, وبنتي قالت لي يا مامي من فضلك ما تديهاش ولا مليم من زكاة المال بتاعتي. ايوه. طب انا بنتها بتتجوز وانا عايزه اديها زكاة المال. أيوة. وفي حاجه كمان, بنتها ما بتصليش وجوزها هو كمان ما بيصليش, وخطيب بنتها ولا بيصلوا ولا بيصوموا العيله دي كلها. بس بصراحه امناء. منين امناء يا حاجه؟ يا مدام منين امناء؟ ومنين ما بيقدوش فرض؟ مش امناء مع ربنا يعني سبحانه وتعالى. يعني بتدخل بيتي ما عمرها ما سرقت حاجه من عندي من البيت, عمرها ما ما جابت لي اي حاجه وخنصلت فلوس او اي حاجه من الكلام ده كله. اتفضلي. بقى لها 3 سنين معايا. طيب دلوقتي يا فندم انا اديها دلوقتي زكاه واصل واصل ولا ما اديهاش؟ طب اتفضلي الاجابه. كمان قال لي ما تديهاش زكاه. مش ما قاليش، قال لي لا ياكل طعامك الا يعني تقي. نعم نعم. ماشي يا سيدي. اعمل ايه وهي عايزه تجهز البنت؟ طب استمع الاجابه ان شاء الله. دكتور بقي في الفتره دقيقه ونصف. ايوه فاتفضل نبدا بسؤال الميراث. سؤال الميراث، توفي شقيقها وكانت زوجته وثلاثه. خلي بالك التركه توزع كالاتي: الزوجه التم، البنات التلتين، الاخوات الباقي تعصيبا لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه ولا شيء الاخوه لاب. يعني لا الاخوات الشقيقات فقط، اما الاخوه الاخوات لاب فلا شيء له. طيب بالنسبه للداده، بالنسبه للداده لا تصلي، لا تصلي ولا تصوم، والبنت ما بتصليش والعيش ما بتصليش. نعم. طب ما انا ما ادهمش وتعاونش معاهم، ما ده سيزداد المعصيه معاصي بعد كده. لكن لما نوريهم ان الاسلام بتاعنا، الدين بتاعنا الحلو الجميل ده، بيفرق ان احنا نتعاون مع كل انسان محتاج، ونمد ايدينا لكل انسان، عملا بقول رسول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا الاخرة. واقول لهم كده: انا بديكم رغم ان انتوا بتصلوش وتعرفوش ربنا، بديكوا عشان ربنا امرني ان انا ايسر امر الناس واكون رحيم بالناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فلنتعاون بقدر ما نستطيع مع امثال هؤلاء، لعل ذلك يكون دعوه الى هدايتهم. والله عز وجل يقول: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول الموت. نعم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سعدنا بحضراتكم في هذه الفترة أيها الإخوة المؤمنون، وسعدنا بالأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في فترة مع صائمين الفترة المفتوحة. كل عام وأنتم بخير. الإشراف الزميل خالد الشافعي من أسرة المذيعين، ولكم تحيات الزميل عاصم محمد من هندسة الهواء، وتحياتي أحمد نجم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.